والصنف الثاني جماعة لهم شغلة بالعلم وأهلية له، وأرادوا أن يكون لهم من المناصب الدينية التي قد صارت في يد غيرهم ما ينتفعون به في دنياهم، فأعوزهم ذلك وعجزوا عنه فأظهروا الرغبة عنه، وأنهم تركوه اختيارا ورغبة وتنزها عنه، وضربت ألسنتهم بسب أهل المناصب الدينية، أو ألسنهم يا شيخ ألسنهم، لكن العبارة قذفة، إنما مراده بذلك أنهم صاروا يسبون أهل المناصب الدينية، يعني كان يقول ضربت يعني انطلقت ألسنته. نعم. وضربت ألسنهم بسب أهل المناصب الدينية وثلب أعراضهم والتنقص بهم، وأظهروا أنهم إنما تركوا ذلك لأن فيه مداخلة للملوك وأخذ بعض من بيوت الأموال، وأن أهل المناصب قد صاروا أعوانا للظلمة ومن الآكلين للسحت، ولا حامل لهم على ذلك إلا مجرد الحسد والبغي والتحسر على أن يكونوا مثلهم. فوضع من هؤلاء طلبة علم وعندهم علم وأهل، أرادوا أن يصلوا إلى مناصب عليها علماء يتصلون بالحكام، فعجزوا عنها ولم يصلوا إليها، فجعلوا يسبون العلماء الذين يتصلون بالحكام ويطلقون ألسنتهم بسبهم، ليس قربة إلى الله ولا تنزها عن ما عند الحكام، ولكن إيش؟ حسدا لهؤلاء لأنهم عجزوا أن يصلوا إلى ما وصل إليه هؤلاء. هنا فوضعوا أنفسهم موضع أهل التعفف عن ذلك والتورع عنه بنيات فاسدة ومقاصد كاسدة، مع ما في ذلك من الدخول في خصلة من خصال النفاق، والوقوع في معرة بلية الرياء، والولع بالغيبة المحرمة بغير سبب وبغير حق، وأدخلوا أنفسهم في هذه المصائب والمثالب والمعاصي والمخازي والجرائم والمآثم على علم منهم بتحريمها، وكما قال القائل يدعو وكل دعائه ما للفريسة لا تقع، عجل بها يا ذا العلا إن الفؤاد قد انصدع. وقد عرفنا من هذا الجنس جماعات وانتهت أحوالهم إلى بليات، وعرفنا منهم من ظفر بعد استكثاره من هذه البليات بمنصب من المناصب فكان أشر أهل ذلك المنصب، وبلغ في التكالب على الحطام والتهافت على الجرائم إلى أبلغ غاية، ومنهم من جالس بعد مزيد من التعفف وكثرة التقاعس ملكا أو قريب ملك أو صاحب ملك، فصار بطريقهم بما لا يستحل بعضه فضلا عن كله من له وازع من دين بلا أدنى زاجر من عقل، بل عرفنا منهم من صار نماما وضعه من يتصل به لنقل أخبار الناس إليه ففعل، ولكن لم يقتصر على نقل ما سمع، بل جاوز ذلك إلى التزيد عليه بالزور والبهت، حتى يجعل ذلك الذي وضعه للنقل عدوا عظيما لمن لا ذنب له ولا قال بعض ما كذب عنه فضلا عن كله. وبالجملة ما جربنا واحدا من هذا الصنف إلا وكشفت الأيام عن باطن مخالف ما كان يظهره، وقول وفعل منافي ما كان يشتغل به أيام تعطله، فليأخذ المتحري لدينه حذره منهم ولا يركن عليهم في شيء من الأعمال الدينية كائنا ما كان. فإن قلت إذا ظهر ظهورا بينا أن بعض المداخلين يعينه أي الحاكم على ظلمه بيده أو لسانه أو يسوغ له ذلك أو يظهر من الثناء عليه ما لا يجوز إطلاقه على مثله، قلت من كان هكذا فهو من جنس الظلمة وليس من الجنس الذي قدمنا ذكره من المداخلين لهم. والظلم كما يكون باليد يكون باللسان والقلم وبالقلم، وقد يكون ذلك أشد. وكلامنا في من يتصل بهم غير معين لهم على ما لا يحل ولا مشارك لهم بيد ولا لسان، بل يكون رجلا مقصده بالاتصال بهم الاستعانة بل يكون رجلا مقصده بالاتصال مقصده بالاتصال بهم الاستعانة بقوتهم على إنفاذ حكم الله عز وجل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الحال وبما تبلغ إليه الطاقة. مثلا إذا كان العالم ينكر ما يراه من المنكرات على الرعايا ولا يقدر على ذلك إلا إذا كان له يد من السلطان يستعين بها على ذلك، فهذا خير كبير وأجر عظيم. وكذلك إذا كان لا يقدر على فصل الخصومات وإرشاد الناس إلى الطاعات إلا باليد من السلطان فذلك مسوغ صحيح أيضا. وهكذا إذا كان لا يقدر على تخفيف بعض ما يفعله وزراء السلطان وأمراؤه وأهل خاصته من الظلم إلا باتصاله بالسلطان فهو أيضا مسوغ صحيح. وهكذا إذا كان السلطان يصغي إلى الموعظة منهم في بعض الأحوال ويخرج عن فعل المنكر أو يخفف ذلك شيئا ما فهذا مسوغ صحيح. واعلم أن أحوال السلاطين كما قال بعض السلف لهم طاعات مسؤوليات ومهام وواجبات كبيرة. أن اتصال العلماء بالحكام انقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون اتصاله بهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستعانة بهم على تنفيذ أمر الله عز وجل وشريعته، سواء كان قاضيا أو مفتيا أو آمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر. والثاني من يعينهم على ظلمهم ويشب الناس إليهم ويقول هؤلاء فعلوا وهؤلاء تركوا وربما يكون كاذبا، وهذا لا شك أنه مشارك لهم في الظلم، بل قد يكون أظلم حيث يدلهم على ما لا حقيقة له. والثالث أن يكون موقفه لا هذا ولا هذا، يذهب إلى الحكام ليتزلف إليهم ويدخل السرور عليهم والأنس والتحدث بما لا حاجة إليه أحيانا. فهذا ربما نقول إن عدم ذهابه خير من ذهابه، وقد نقول إن ذهابه خير من عدم ذهابه، لأنه إذا ذهب وهو ممن اشتهر بالعلم أو عرفوا كام أنه من أهل العلم صاروا يأنسون بأهل العلم ولا ينفرون منه. وإن كان هذا لا خير فيه بالنسبة لتوجيه الحاكم أو منعه من الظلم أو ما أشبه ذلك، وإذا تركهم فقد ينفرون من أهل العلم ويقول لا إن أهل العلم لا يرى منا شيئا وها هم العامة يأتون إلينا من أسواقهم ويجلسون إلينا وهؤلاء لا يأتون، فيحصل بذلك نفرة. فالأقسام إذن إيش؟ ثلاثة. الأول من يعينهم على ظلمهم ويفتح لهم من أبواب الظلم والتعزير وغير ذلك ما يستحق العقاب من الله عليه. والثاني من يدلهم على الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وقد لا يدرك كل ما يريد، وليس بلازم أن يدرك كل ما يريد، بل قد يكون فيه التخفيف، تخفيف بعض الظلم، أو على الأقل يشكو الحاكم السلطان أن في الناس من ينكر عليه ويبين له الحق. والثالث، القسم الثالث سلبي لا ينتفع به السلطان ولا ينفع السلطان. نعم. كيف تؤثر على الدين؟ يعني ربما يكون واعظا لعامة من الناس يرى شركيات ويرى عقائد باطلة ولا يستطيع أن ينكر هذه العقائد لأن الرأي العام باطل. طيب، وإذا لم يتوظف؟ يستطيع أن يعظم الناس بحاله. لا بأس، إذا كان لو توظف لم يقبل الناس منه، وإن لم يتوظف قبلوا، فهنا يرجح المصلحة. سؤال واحد فقط. جاوب نعم. السؤال. ها؟ جاوب السؤال. لا ما جاء. لكنهم. ما سألنا حتى لا. إيه نعم. هم يستغفرونني وأنا حقيقة أنسى. نعم. نقرأ. واعلم أن أحوال السلاطين كما قال بعض السلف لهم طاعات مسؤوليات ومهام وواجبات كبيرة ومعاصي كبيرة. وصدق هذا القائل، فإن من طاعاتهم مسؤولياتهم تأمين السبل، تأمين الضعفاء من الأقوياء، والحيلولة بينهم وبين ما يريدونه من ظلمهم، جهاد أهل الكفر والبغي المتجارين على نهب الضعفاء وهتك حرمهم وتخويفهم ومغالبتهم على ما تحت أيديهم من أملاكهم، إقامة الحدود الشرعية والقصاص، إقامة شعائر الإسلام، والقيام من رعاياهم بواجباته، نصب القضاة لفصل الخصومات بالطرق الشرعية، وأهل الحسبة بالقيام بوظيفة الحسبة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جمع الجيوش وتأمير الأمراء لقهر أعداء الدين، والقيام بما يحتاجون من بيوت الأموال، إحياء مدارس العلم بنصب المدرسين والمفتين، إمساك أهل الجسارة عما يريدونه من الفساد في الأرض بهيبة السلطان، ومخافة الإيقاع بهم، فإن كثيرا بل الأكثر لولا مخافة السلطان لكان له من الأفاعيل ما لم يكن في حساب. ولهذا ترى من لا سلطان عليه في جميع البلاد يفعل ما ترجف منه القلوب وتذري منه الدموع. ورحم الله الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، فإنه قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وصدق مما قاله هو الحق الذي فما قال. وصدق فما قاله هو الحق الذي يعلمه كل عاقل، فإن غالب الناس لولا مخافة عقوبة السلطان له لترك الواجبات إلا النادر، وفعل من المنكرات ما لا يأبى عليه الحصر. وأما أهل المخافة من الله عز وجل الذين يفعلون الواجب لكونه أوجبه الله عليهم، ويتركون المنكرات لكون الله عز وجل نهاهم عنها، فهم أقل قليل. ومن أنكر شيئا من هذا فليبحث عن حقائق الأمور وينظر في مصادرها ومواردها وأحوال الفاعلين لها، حتى يتضح له أن الأمر كما قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وأما كون للسلاطين معاصي كبيرة فإنه قد تأخذه النفس الغضبية فيسفك الدماء ويستحل الأموال المحرمة، وقد يهلك أهل القرية بسبب شذوذ فرد منهم عن طاعته، وقد نفسه إلى وقد نفسه إلى ما في يد الرع. تجره نفسه لعلها تجره نفسه. وقد تجره نفسه إلى ما في يد الرعايا فيأخذ منها لإعلاء قانون الشريعة المطهرة وينصب لذلك شباك الحيل وذرائع الظلم. وقد يطاوع نفسه الشهوانية فيفعل ما تشتهيه ويرتكب من محرمات الله عز وجل ويفعل ما يريده لعدم نفوذ قول قائل عليه إذ لا سلطان عليه إلا من عصم وقليل ما هم. وحكي عن بعض سلاطين الإسلام أنه كان يجتمع مع من يجالسه على كثير من اللهو والفسوق. وكان في المدينة التي هو فيها رجل صالح ينكر ما يبلغه من المنكرات وإذا رأى إناء فيه خمر كسره فمر يوما من تحت دار السلطان فقال للسلطان بعض جلسائه هذا فلان الذي إذا رأى إناء من الخمر بيد أحد من الناس كسره وإذا رأى منكرا غيره فأمر من يدخله إلى مجلسه ثم قال أنت تنكر على الضعفاء من الناس ما تراه من المنكرات وتكسر ما تجده عندهم من أواني الخمر وهذه عندنا من الأواني ما تراه فهل تستطيع أن تغير ذلك علينا؟ فقال له أنا ضعيف أنكر على مثلي من الضعفاء لقدرتي على ذلك وأما أنت يا سلطان فكما قال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فبكى السلطان وقال وأنا أيضا فأنكر علي وقم وارمي بهذه الأواني من هذه الطاقات. فقام ورمى بها وثار السلطان فلم يعد إلى شيء مما كان عليه. الله. فإذا عرفت أن للسلاطين تلك المحاسن وتلك المساوئ ونظرت إلى ذلك بعين الصواب علمت أن فيه من خصال الخير ما نفعه لك ولغيرك أكثر من الضر. وقد عرفت ما يقوله أهل الفقه وغيرهم إن محبته أي السلطان لخصال خير فيه مما لا بأس به. فإذا كانت هذه المحبة جائزة فكيف لا يجوز ما هو دونها من الاتصال بها لأحد الأسباب المقدم ذكرها مع كون المتصل به على الرجاء بأن يقبل منه موعظة أو يترك بعض ما يقاربه حياء منه. فإن منزلة العلم والفضل لها من المهابة في صدر كل أحد والتعظيم لها والخشية منها ما لا يخفى إلا على بهيمي الطبع ولا ينكر ذلك إلا مسلوب الفهم. وعلى كل حال فمواصلته أي السلطان لتلك الأسباب لا يتردد أحد في جوازها بل قد تكون في بعضها حسنا بل قد تكون واجبا إذا لم يتم الواجب إلا به أو لم يندفع المحرم إلا به. وهذا لا يخفى على أدنى الناس علما وفهما. والممنوع هو مواصلته لا لمصلحة دينية تعود على فرد من أفراد المسلمين أو أفراد إذا ترتب على ذلك مفسدة. فكيف وقد ثبت في الكتاب العزيز الأمر بطاعة أولي الأمر وجعل الله أولي الأمر وطاعتهم بعد طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتواتر في السنة المطهرة في الأمهات وغيرها أنها تجب الطاعة لهم والصبر على جورهم. وفي بعض الأحاديث نبات عليه لأن عندي مضمون هجيب. وفي بعض الأحاديث الصحيحة المشتملة على الأمر بالطاعة لهم أنه قال صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. وصح في السنة المطهرة أنها تجب الطاعة لهم ما أقاموا الصلاة، وفي بعضها ما لم يظهروا الكفر البواح، فإن أمروا أحدا من الناس أن يتصل بهم لم يحل له أن يمتنع، وعلى فرض أنه لم يكن في اتصاله شيء من تلك الأسباب المتقدمة، وعليه أن لا يدع ما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الممكن من ذلك، وإلا فهو معذور ولا إثم عليه إلا إذا حصل منه الرضا والمتابعة كما تقدم في الحديث الصحيح. وأخرج ابن ماجة والحاكم وصححه والبزار واللفظ من واللفظ له من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإن عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر، وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإن قلت شيخ بارك الله فيكم، عند قول الشوكاني: فإن أمروا أحدا من الناس أن يتصل بهم لم يحل له أن يمتنع، وجمع بين كلامهم هذا وما يفعله بعض السلف وفعله من امتناع للعمل للسلطان كولاية القضاء. نعم، نحن نرى أن ما يفعله بعض السلف على وجهين: الوجه الأول أن يكون اجتهادا فرديا أخطأوا فيه وهم غير معصومين، ويقابلون بمن كان من أمثالهم وتولى القضاء للسلاطين. الأمر الثاني أن هناك حالات معينة تتعلق بالشخص نفسه أو تتعلق بالسلطان نفسه أو بأحوال الناس نفسها تحمله على أن يمتنع. وقضايا العيان لا يمكن الإنسان أن يحدد سببها لأن مجهولة، عيان يعني أحوال سابقة لا يمكن تحديدها. وعلى كل حال ما أشار إلى الشوكاني رحمه الله من أنه يجب على أهل العلم وعلى أهل الحكم من القضاة وغيرهم أن يتولوا ما فيه مصلحة المسلمين وإلا لطاعة الأمة. يعني لو قلنا أن هناك سلطانا جائرا ظالما عاصيا، نعم، تركناه ولم نعمل بحكومته وداخل شعبه طاع الأمر، لكن نحن نعمل ونقوم بما أوجب الله علينا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، وأما أن نترك فلا شيء. القاضي يخاف على نفسه. نعم، القاضي يخاف على نفسه أن لا يصيب الحكم فيكون عليه، لا يحل له ذلك، لا يدع. إذا كان أهل القضاء فإن القضاء فرض كفاية في الحق ولا يحل أن يتخلف، وأما قوله أخشى أن لا أوافق الصواب، نقول الحمد لله الحاكم إذا حكم فأخطأ ماذا عليه؟ له أجر، وإن أصاب له أجران. ولو كان كل إنسان لا يتولى مثل هذه الأمور خوفا من الخطأ لضاعت الأمور. من الذي يتولى هذه الأمور ويرى أنه معصوم؟ لا أحد. نعم. في رواية الآن ترى رب واحد. نعم. الرؤية هنا بمعنى العلم، يعني إما أن نراه بأعينه وإما أن نعلم، يعني نعلم أنه وقع منه ونعلم أن هذا الشيء كفر صريح ما يحتمل التأويل. ولهذا أي كفر يكون مثلا صريح لنا لكنه يحتمل التأويل فإنه لا يكفر به الحال. الرأي الذي يخرج عن الإمام كان شخصا؟ لا طبعا لا. يعني هذا شروط الجواز، اما شروط الوجوب فهذه لا بد من القدره. اذا راى الشخص ثقه هل يجب على الباقين اتباعه؟ لا ولا يفرضون عليه. اي ولا شيء الخروج. اذا لابد ان يراه جميع الناس؟ لا لابد ان يراه واحد، لكن لا يجوز لغيره يتبعه وهو لم يراه لأنه قد يكون غير موثوق. إذن يرى جماعة يشترط من التواتر. وأيضا لاحظ مسألة هذا مسوّر، بمعنى أنه إذا رأينا كفرا بواعا عندنا فيه من الله برهان حينئذ لا يجوز أن نصبر على هذا السلطان، لا يجوز. لكن هل نخرج؟ أولا لا بد من قدرة، والثاني لا بد أن ننظر ماذا يترتب على الخروج، لأن يعني ربما يكون هذا السلطان قويا حتى لو خرجنا عليه أعدم كل إنسان فيه صلاح. الرؤية الآن لشخص أو مما يشترط من التواتر أو لا بد أن نعلم، يعني الشخص الواحد طبعا له نسبة خارج عن الإمام وغيره لا يجوز أن يقلد، لا يجوز أن يقلده في ذلك وهو لا يعلم. نعم. إيش؟ إذا ما كانت القدرة يعني إذا لم يكن قادرا. نعم. هل نقول به؟ لا ما نقول به هجرة، ما دام الشعب والبلد على الإسلام ما نقول به هجرة. هذا خلنا مع نسخة زائدة شيبة، هذه معي نسخة زائدة صلحتها لي، لكن ما دام جزاك الله خير عطيت هذه. ها ما عندي شيء.